اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد الكريم صلى الله عليه وعلى والديه الشريفين الأنورين الأكرمين المباركين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله كثيرا على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. لا زال الكلام متصلا أيها الكرام والكريمات في الشرح والتعليق على إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة لسيدي أبي العباس أحمد المقري رضي الله تبارك وتعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين. وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى درسنا 34، وهو الدرس الثالث في باب السمعيات. تكلمنا في سابق الدروس في السمعيات بفضل الله وتوفيقه سبحانه وتعالى عن سؤال الملكين للميت في البرزخ، وعن عذاب القبر ونعيمه، وتكلمنا عن حشر العباد يوم القيامة، وعن البعث للأبدان يوم القيامة، وتكلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى عن جميع ذلك بتفاصيله. اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى نكمل الكلام من حيث توقفنا. قال الشيخ الناظم رحمه الله تبارك وتعالى بعد أن تكلم عن مسألة بعث الأبدان يوم القيامة، تكلم الآن عن مسألة إعادة الزمن وإعادة العرض. فاليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عن إعادة الأعراض والأزمان، ونتكلم عن الحساب والميزان. قال الناظم رضوان ربي تبارك وتعالى عليه: واختلفوا في عود وقت وعرض، وبعضهم إعادة الوقت اعترض، بقوله جل: جلودا غيرها، فاركب مطايا البحث واعرف سيرها. فليس إلا الغير بالأزمان للمنع من غيرية الأبدان، فبان أن الوقت لا يعاد من ذلك الحصر الذي يفاد. وهكذا الحساب والميزان مما به قد وجب الإيمان، وتوزن الصحف بلا إشكال، وقيل بل أمثلة الأعمال. هذه هي الأبيات أيها الكرام والكريمات التي نعلق عليها اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن يقول الناظم أيها الأفاضل الكرام: واختلفوا في عود وقت عرض، وبعضهم إعادة الوقت اعترض، بقوله جل: جلودا غيرها، فاركب مطايا البحث واعرف سيرها. فليس إلا الغير بالأزمان للمنع من غيرية الأبدان، فبان أن الوقت لا يعاد من ذلك الحصر الذي يفاد. إذن اختلف العلماء أيها الكرام: هل يعاد الوقت كما تعاد الأجسام يوم القيامة؟ واختلفوا كذلك: هل يعاد العرض أو الأعراض التي قامت بالأجسام في الدنيا أو لا؟ فهذا محل خلاف بين العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم. والعرض أيها الكرام كما علمنا في الدروس السابقة هو ما لا دوام له ولا قيام له بنفسه، وإنما يقوم بغيره ويكون وجوده تابعا لوجود الجوهر، كالأنوان، كالحركات، كالسكنات، كالأصوات وغير ذلك. وقد اختلف العلماء كما قلنا: هل تعاد يوم القيامة هذه الأعراض التي كانت قائمة بالأبدان في الدنيا أم لا؟ فذهب أكثر العلماء من أهل السنة، وإليه مال الإمام أبو الحسن الأشعري، إلى أن الأعراض تعاد بأشخاصها بأعيانها التي كانت في الدنيا قائمة بالجسم، فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء مهما كان، ومنه إعادة جميع الأعراض التي كانت قائمة بالجسم في الدنيا. وهذا هو المذهب الراجح عند العلماء، كما نص عليه الإمام اللقاني في جوهرته وفي شروحها، والعلامة الأمير في حاشيته على شرح عبد السلام اللقاني، وشراح العقائد النسفية وغيرهم، وفي شرح المقاصد وغيرها. لا فرق بين الأعراض التي يطول بقاء نوعها كالبياض، ولا بين غيرها كالأصوات، يعني الجميع يعاد سواء كان يطول بقاؤه أو لا، ولا بين ما هو مقدور للعبد كالضرب، يعني الذي يدخل تحت قدرة العبد كالضرب، وغيره كالعلم والجهل، لأن نسبة الأعراض إلى قدرته تعالى كنسبة الأعيان لها. الله سبحانه وتعالى يعيد جميع الأعيان بلا استثناء، كذلك يعيد جميع الأعراض بلا استثناء، سواء كان مما يطول بقاؤه أو لا يطول بقاؤه كالأصوات. وقد قام الدليل على إعادتها، يعني الأبدان الأعيان، فكذلك الأعراض. ويقول شيخ الإسلام إبراهيم البيجوري رحمه الله تبارك وتعالى في شرح جوهرة التوحيد: ولا يلزم أن تكون إعادته، يعني العرض، ولا يلزم أن تكون إعادته بالتلبس به كما كان في الدنيا، بل ما كان من الأعراض الملازمة للذات من بياض ونحوه وطول ونحوه فإنه يعاد متعلقا بها. يعني الله مثلا يبعث البدن يوم القيامة بدن زيد بطوله ولونه ونحو ذلك الذي كان عليه في الدنيا. قال: بل ما كان من الأعراض الملازمة للذات من بياض ونحوه وطول ونحوه فإنه يعاد متعلقا بها، متعلق بالذات. وما كان من غير ذلك كضرب وكفر وبقية المعاصي وصلاة وصوم وبقية الطاعات، هذه كلها أعراض، فإنه يعاد مصورا بصورة جسمية، لكن الحسنات في صورة حسنة والسيئات في صورة قبيحة. هذا هو الظاهر. قال: والتفويض في مثل هذه المواطن أحسن. يعني نقول الله يعيد جميع الأعراض كما يعيد جميع الأبدان، ونفوض كيفية ذلك وصورة ذلك في الآخرة. قال: فإن قيل يلزم على ذلك اجتماع المتنفيات كالطول والقصر والكبر والصغر، يعني ربي يعيد على البدن قصره وطوله، فهذا اجتماع للمتنافيات، كبره وصغره هذا اجتماع للمتنافيات. فإن قيل يلزم على ذلك اجتماع المتنافيات كالطول والقصر والكبر والصغر، أجيب بأن إعادة الأعراض ليست دفعية، إعادة الأعراض القائمة بالأبدان لا تكون دفعة واحدة بحيث ربي يعيده طويل قصير في نفس الوقت، كبير صغير في نفس الوقت، لا. أجيب بأن إعادة الأعراض ليست دفعية، بل على التدريج على حسب ما كانت في الدنيا، لكن يمر عليه على البدن جميع الأعراض كلمح البصر، وربك على كل شيء قدير. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من تحفة المريد. وقال بعض أهل العلم أيها الأفاضل من أهل السنة: لا تعاد الأعراض مطلقا، يعني يمتنع أن تعاد الأعراض، بل يعاد الجسم بأعراض أخرى مثل التي قامت به في الدنيا تماما، يعني يعود طويلا لكن بطول غير الطول الذي كان عليه في الدنيا، يعود سمينا أو قصيرا أو أبيض بغير تلك الصفات التي كانت عليه في الدنيا. قالوا: يعاد الجسم بأعراض أخرى ليست عينها، ليست نفسها، مثل التي قامت به في الدنيا تماما. واحتجوا بأن هذا المعاد، هذا العرض المعاد، معنى الأعراض معاني، والإعادة معنى، فيقوم المعنى بالمعنى، يعني الأعراض معنى والإعادة معنى، عرض معاد يعني معنى قائم بمعنى، وهذا ممنوع محال. فقالوا بناء عليه: نعم، يبعث الجسم ويعاد بأعراض أخرى مثل التي كانت عليها في الدنيا، ولم تبعث ولم تعد الأعراض نفسها التي كانت في الدنيا، لأن هذا يلزم منه محال، وهو اجتماع أو قيام المعنى بالمعنى. ورد أصحاب القول الأول الذي هو راجح بإمكان تعلق الإعادة بالأعيان أولا، تتعلق الإعادة بالذات أولا وبالذات والأعراض في مقام ثاني. ثانيا، يقول أيها الأفاضل الشيخ إبراهيم اللقاني رضي الله تبارك وتعالى عنه ونفعنا به في الدارين أمين، شارحا قوله في جوهرة التوحيد وفي إعادة العرض قولان ورجحت إعادة الأعيان، اختلفوا في إعادة أعراضها، أعراض الأبدان، أعراض الأجسام التي تبعث، التي كانت قائمة بها في الدنيا على أقوال، أحدها أنها تعاد بأشخاصها التي كانت في الدنيا قائمة بالجسم حال الحياة، وهذا مذهب الأكثرين وإليه ميل الأشعري، لا فرق بين الأعراض التي يطول بقاء نوعها كالبياض وبين غيرها كالأصوات، ولا بين ما هو مقدور للعبد كالضرب وغيره كالعلم والجهل، لأن نسبة الأعراض إلى قدرته تعالى كنسبة الأعيان إليها، وقد قام الدليل على إعادتها، فكذلك الأعراض. وما قيل عليه من لزوم قيام العرض، أعني الإعادة بالعرض المعاد، يعني قيام المعنى بالمعنى، وهو محال فباطل لإمكان تعلق الإعادة بالأعيان أولا وبالذات والأعراض ثانيا. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: إعادة العرض ليست دفعية بل على التدرج حسب ما كانت في الدنيا. ثم قال رحمه الله تعالى: وثانيها أي الأقوال أنها تمتنع إعادتها مطلقا، لأن المعاد إنما يعاد بمعنى، فيلزم قيام المعنى بالمعنى، وإلى هذا ذهب أصحابنا أيضا. وقد تقدم جوابه وهو الذي بينته أنا في كلامي وبينه منذ قليل. ثم قال بعد ذلك: وقوله ورجحت إعادة الأعيان، يعني أن يعاد عين العرض الذي كان في الدنيا ليس عرضا آخر. قال: وقوله ورجحت إعادة الأعيان ترجيح للأول، للقول الأول، ودفع لتوهم التساوي بين القولين، والمراد من الأعيان إما الأشخاص والأنفس وإما مقابل الأغيار، وكلاهما لا يلزم منه القيام بالذات المنافي للعرضية. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. كذلك أيها الكرام، اختلف العلماء في إعادة الزمن والوقت، وهو ما أشار إليه بقوله: واختلفوا في عود وقت. فهناك خلاف في إعادة الأزمنة والأوقات التي مرت على الجسم في الدنيا تبعا للأجسام والذوات التي بعثت وأعيدت. فقال قوم: إن الأجسام تعاد مع أزمنتها وأوقاتها كما تعاد بألوانها وأعراضها وهيئاتها. ومنع قوم آخرون هذه الإعادة. لماذا؟ احتجوا بأنه يترتب على ذلك، على إعادة الأوقات، لزوم اجتماع المتنافيات كالماضي والحاضر والمستقبل. إذا ربي سبحانه وتعالى أعاد الأوقات على الجسم، يعني يكون هناك ماضي وحاضر ومستقبل قائم بنفس الجسم، وهذا محال. والقول الأول وهو إعادة جميع الأزمنة التي مرت على الجسم عند بعث الجسم هو الراجح لورود ظواهر القرآن والسنة النبوية به. ورد على احتجاج المانعين بما سبق من أن الإعادة على التدريج لا دفعية، لا دفعة واحدة. قال الشيخ اللقاني في شرح جوهرة التوحيد في هداية المريد في قوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، إذ المراد الغيرية بحسب الزمان، غيرية بحسب الزمان، وإلا فالجلود هي الأولى بأعيانها، إذ هي التي عصت، فيعاد تأليفها إذا تفرقت وأعيانها إذا عدمت. وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام دعا ربه برد الشمس بعد الغروب فردت على علي رضي الله عنه لحبسه نفسه في حاجته عليه الصلاة والسلام حتى فتته العصر، فصلاها يعني العصر بعد ردها أداء. فلولا أن الوقت يعاد لم تكن صلاته بعد رد الشمس أداء، ولم يكن للرد فائدة. وجاء في الحديث: بعث الليالي والأيام والأشهر للشهادة للإنسان وعليه بالطاعات والآثام. انتهى كلام اللقاني رحمه الله تعالى. واستدل أصحاب القول الراجح الأول أن الأزمنة تعاد كذلك بما رواه الحاكم في المستدرك عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها، ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة أهلها محتفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها، تضيء لهم يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضا، وريحهم يسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان ما يطرقون تعجبا، يدخلون الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. قال الذهبي رحمه الله تعالى معلقا على حديث الحاكم هذا: صحيح الإسناد. إذن أيها الكرام، اختلفوا في بعث الزمن وعوده، والراجح عوده لكن على التدريج لدفعة واحدة. وبعض العلماء منع ذلك، وهو ما أشار إليه سيدنا المقري بقوله: وبعضهم إعادة القول اعترض، اعترض على إعادة الوقت. بماذا اعترض؟ بقوله جل، بقول الله جل جلاله جلودا غيرها. احتج بقوله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل في سورة النساء: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، فاركب مطايا البحث واعرف سيرها. فاركب أيها المكلف، أيها الباحث، أيها الطالب للعلم، مطايا البحث. المطايا جمع مطية، وهي ما يركب كالبعير وغيره. مطايا البحث في هذه المسألة وفي كل مسألة تعرض عليك، واعرف سيرها، واعرف سير المطايا في ذلك البحث. قال: فليس إلا الغير بالأزمان للمنع من غيرية الأبدان. فليس في قوله تعالى جلودا غيرها أن الجلود التي يقع عليها العذاب غير الجلود الأولى، لأن الثانية لم تعصي، يعني جلودا غيرها مش الثانية، ليس الثانية غير الأولى، لأنه لو الثانية غير الأولى تكون الثانية معذبة ولم تعصي، فكيف تعذب؟ وتعذيب من لم يعصي ظلم، والله سبحانه وتعالى تنزه عن الظلم. فليس هذا القول الكريم إلا أن يكون الغير بالأزمان، فتعود بعينها، كلما نضجت تعود بعينها، وهو غيرها، وهذا الثاني غير الأولى باعتبار الزمن المغاير للأول، للمنع من غيرية الأبدان، إذ يلزم منه تعذيب من لم يعصي كما ذكرت منذ قليل. فبان بهذا التأويل أن الوقت أي الزمن لا يعاد من ذلك الحصر، لأنه قال: فليس إلا الغير بالأزمان لا يعاد من ذلك الحصر اللازم الذي يفاد من عبارة النظم المذكورة. إذ لو أعيد الزمن بعينه، انتبهوا، إذ لو أعيد الزمن بعينه يوم القيامة لم تكن الغيرية باعتبار الزمان، لم يكن الزمن متغيرا، إذن الغيرية ليست بالزمان، حيث كان زمن العذاب هو زمن المعصية بعينه وقد أعيد، فتكون الغيرية حينئذ بدنية، ويلزم على الغيرية البدنية أن يكون المعذب الثاني قد عذب وهو لم يعصي. هذه فلسفة أو رؤية من يعترض على إعادة الوقت ويقول: الوقت لا يعاد، الوقت لا يعاد، بل هناك وقت جديد غير الوقت الأول، وبين وجهة نظره. وهذا البعض منه سيدنا القاضي الإمام الفقيه المحدث أبو بكر بن العربي رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. ولكن الراجح ما علمتم أيها الكرام وهو إعادة جميع الأزمنة وأوقاتها كما أعيدت الذوات والأبدان والأجسام يوم القيامة، وهذه الإعادة على التدريج وليست دفعة أو دفعة واحدة. واحتجنا نحن بنفس هذه الآية لكن من زاوية أخرى، وقد قرأنا تأويل وتفسير ورؤية الشيخ اللقاني رحمه الله تبارك وتعالى، وجئنا بالحديث الذي يصرح ببعث الأيام والليالي والأشهر يوم القيامة. ثم قال الناظم رحمه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك متكلما عن أمرين آخرين من الأمور السمعية أي عن الحساب والميزان. قال رضي الله تبارك وتعالى عنه: وهكذا الحساب والميزان مما به قد وجب الإيمان. وهكذا يعني وكالذي تقدم ذكره من السمعيات والغيبيات من السؤال وعذاب القبر ونعيمه والبعث للأبدان والحشر، فإنه يقع يقينا وجزما الحساب، فإنه يجب التصديق والإيمان بالحساب وبالوزن والميزان يوم القيامة. فيجب أيها الكرام شرعا على جميع المكلفين أن يؤمنوا بأن الله سبحانه وتعالى يحاسب الخلائق يوم القيامة، المؤمنين والكفار والمنافقين، الإنس والجن، على أعمالهم التي عملوها في الدنيا، إلا من استثني كما قال العلماء، إلا من استثني من الخلق فلا يحاسب، وسنبينه بعد قليل. فالحساب أيها الكرام حق ثابت بالكتاب العزيز وسنة النبي الكريم العزيز وإجماع علماء الأمة الإسلامية. وحكمة الحساب إظهار تفاوت المراتب في الكمال وفضائح أهل النقصان، ففيه ترغيب في الحسنات، وفيه ترغيب لفعل الطاعات، وفيه زجر عن السيئات وارتكاب المعاصي. والحساب شرعا توقيف الله عباده على أعمالهم قبل الانصراف من المحشر. أعيد: الحساب شرعا توقيف الله تعالى عباده على أعمالهم قبل الانصراف من المحشر، بأن يعدد على كل واحد من عباده ما فعل من سيئة أو حسنة. يقول الإمام أبو عبد الله القرطبي في التذكرة: معناه، أي معنى الحساب، معناه أن الباري سبحانه يعدد على الخلق أعمالهم من إحسان وإساءة، ويعدد عليهم نعمه، يقابل البعض بالبعض، فما يشفق منها على الآخر حكم للمشفوق بحكمه، حكم للراجح بحكمه، يعني حكم للمشفوق بحكمه الذي عينه للخير بالخير وللشر بالشر. انتهى كلام القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى. فهذا هو الحساب أيها الكرام، أن يعدد الله على الخلق، على العبد، عمله الصالح وعمله السيء. ولله المثل الأعلى، أنت الآن لما تقول لفلان نحاسبك وتحاسبني، يعني أنت فعلت كذا، أنا فعلت كذا، هذه ناقصة، هذه زايدة، وهكذا. فالحساب توقيف الله عباده على أعمالهم قبل الانصراف من أرض المحشر. ويكون الحساب أيها الكرام بعد أخذ العباد الصحف وقبل الميزان. بعثنا من القبور، حشرنا، تطايرت الصحف فأخذناها، يجري على العباد الحساب. فالحساب بعد أخذ الصحف، ولكن قبل أن توزن الصحف في الميزان. وإنما قلت أيها الكرام منذ قليل إلا من استثني، لأن الحساب لا يكون للمعصومين من الأنبياء والرسل والملائكة الكرام، ولا يكون كذلك الحساب لمن تكرم عليه الله ومن عليه كالسبعين ألفا المذكورين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون كذلك الحساب لبعض الكفار بل يعجل بهم إلى النار مباشرة. وهذه الأمة المحمدية، أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تقدم على غيرها في الحساب وغيره. فنحن أول أمة تحاسب، أول أمة توزن أعمالها، أول أمة تدخل الجنة، وهكذا. ومن الأدلة السمعية النقلية القرآنية الحديثية على ثبوت الحساب وأنه حق قول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب. فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن أم عائشة رضي الله عنها وعن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أليس قد قال الله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. وروى الإمام أحمد في مسنده والإمام الترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد، يقتص يعني، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء يوم القيامة. الشاة الجلحاء يعني التي لا قرون عندها، والقرناء ذات القرون. والظاهر كما ذهب أهل العلم أيها الكرام أن الله جل جلاله وعم نواله يحاسب عباده دفعة واحدة لا واحدا بعد واحد، وكيفيات الحساب مختلفة يوم القيامة وأحوال الناس فيه متباينة، فمن الحساب ما يكون يسيرا ومنه ما يكون عسيرا، ومنه التكريم ومنه التوبيخ، ومنه ما يكون بالفضل ومنه ما يكون بالحجة والعدل، ومن الناس من يحاسب بالستر والرحمة، نسأل الله الرحمة والستر لنا ولكم، ومن الناس من يحاسب بالستر والرحمة، ومنه من يحاسب على رؤوس الأشهاد أو بين معارفه، ومن الناس من يحاسبه الله تعالى بذاته ونفسه، ومنهم من يحاسبه الملائكة، ومنهم من يحاسبه الله وتحاسبه الملائكة معه، ومنهم من لا يحاسب أصلا كما تقدم منذ قليل. والفضل ثابت لكل مؤمن كما قال العلماء والأولياء، ولله سبحانه وتعالى الحمد والمنة. يقول قاضي القضاة أبو الأمداد إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى في شرح جوارة التوحيد له، يقول في هداية المريد: فالناس عند الحساب ثلاث فرق، الناس عند الحساب ثلاث فرق: فرقة لا يحاسبون أصلا، وفرقة تحاسب حسابا يسيرا، وهما من المؤمنين الذين لا يحاسبون أصلا أو يحاسبون حسابا يسيرا من أهل الإيمان والإسلام. قال: وفرقة تحاسب حسابا شديدا يكون منهم المسلم والكافر. وإذا كان من المؤمنين من يكون أدنى إلى رحمة الله فلا يحاسب، فلا يبعد أن يكون من الكافرين من يكون أدنى إلى غضبه فيدخل النار ولا يحاسب أيضا. وإذا عرفت أن يوم القيامة مواطن شتى سهل عليك الجمع بين قوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، وقوله تعالى: ولا يسأل عن ذنبهم المجرمون. رب سبحانه وتعالى يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون. إذن هذا إثبات لأن العباد يوقفون للسؤال. طيب في الآية الأخرى يقول: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، كيف نجمع بين هذا وهذا؟ قال: تجمع بما علمته الآن، أن هناك طائفة يعجل بها إلى النار دون سؤال، وهناك طوائف تسأل وتحاسب. قال: سهل عليك الجمع بين قوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، وقوله تعالى: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، وبين قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وقوله: يعرف المجرمون بسماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، وبين قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. انتهى كلام العلامة اللقاني رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد اختلف أيها الكرام والكريمات أهل السنة والجماعة في معنى محاسبة الله تعالى لعباده، ما معنى يحاسب الله عباده؟ اختلفوا على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الله تعالى يعلم ويخبر ويطلع عباده ما لهم وما عليهم، بأن يخلق في قلب كل عبد علما ضروريا بمقادير الثواب ومقادير العقاب كما ذهب إليه الفخر الرازي رحمه الله تعالى. هذا هو أيها الكرام المعنى الأول، يحاسب يعني يعلم بخلق علم ضروري في القلب بمقدار ما للعبد من ثواب ومقدار ما له من عقاب. القول الثاني أن الله جل جلاله يوقف عباده بين يديه جل ربي عن المكان والجهة، يوقف ربنا عباده بين يديه ويؤتيهم كتب أعمالهم وصحائفها فيقول هذه سيئاتكم قد تجاوزت عنها وهذه حسناتكم قد ضعفتها لكم. ونقل هذا القول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. القول الثالث أن الله سبحانه وتعالى يحاسب عباده بأن يكلم العباد في شأن أعمالهم وما لهم من الثواب وما عليهم من العقاب. في السورة الأولى يعلمهم بخلق علم ضروري، السورة الثالثة يكلمهم. وكيفية ذلك أيها الكرام أن يسمعوا كلام الله القديم أو يسمعوا صوتا آخر يدل على الصفة القديمة على الكلام القديم. يتولى الله خلقه في أذن كل مكلف، وقد أشار الفخر الرازي رحمه الله تعالى إلى هذا القول كذلك. ويشهد لهذا الثالث ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه ويقرره بذنوبه ويقول لقد عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول المؤمن ربي أعرف ربي أعرف، فيقول الله جل وعلا ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. والكنف هو الستر والرحمة كما ذهب إليه ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى والإمام القسطلاني والإمام القاضي عياض رحمهم الله تعالى وغيرهم. إذن هذا الحساب الذي يجب الإيمان به أيها الكرام والكريمات، وهو الذي ذكره الشيخ بقوله وهكذا الحساب. الأمر الآخر الذي يجب الإيمان به من السمعيات الميزان، لذلك قال بعدها والميزان مما به قد وجب الإيمان. فالحساب مما به وجب الإيمان، فيجب التسليم للنبي صلى الله عليه وسلم فيه وتصديقه والإذعان له. والميزان كذلك مما وجب الإيمان به، فوجب التسليم للنبي صلى الله عليه وسلم به والإذعان له وتصديقه بالقلب تصديقا جازما. فيجب كذلك أيها الكرام على كل المكلفين عبيدا وأحرار نساء ورجالا أن يؤمنوا بالميزان ووزن الأعمال يوم القيامة، فتوضع الحسنات أو صحفها كما سأبينه بعد قليل في الكفة اليمنى من الميزان، وتثقل هذه الكفة بفضل الله تعالى، وتوضع في الكفة اليسرى السيئات أو صحف السيئات وتخف بعدل الله تعالى، فمن ثقلت موازينه فاز وأفلح ونجا، ومن خفت موازينه خاب وخسر نعوذ بالله تعالى. فالوزن والميزان حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل الحق، والميزان أمر جائز عقلا ممكن عقلا، وقد جاء السمع الصريح فيه، وكل ما كان كذلك وجب الإيمان به وتسليمه. كل ما كان جائزا عقلا ليس بمستحيل وأخبر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان والتصديق والتسليم به. والوزن في اللغة أيها الكرام معرفة مقدار الشيء، الوزن هو معرفة مقدار الشيء، والميزان آلة الوزن. أما اصطلاحا أيها الكرام فالميزان كما عرفه السعد التفتزاني رحمه الله في شرح العقائد النسفية، الميزان عبارة عما يعرف به كيفية مقادير الأعمال. الميزان عبارة عما يعرف به كيفية مقادير الأعمال، والعقل قاصر عن إدراك كيفيته، العقل قاصر عن إدراك كيفيته، انتهى كلام السعد رحمه الله تعالى. والميزان كما ذهب إليه أهل السنة أيها الكرام في الآخرة ويوم القيامة حقيقي حسي، الميزان هو ميزان حقيقي حسي محسوس على هيئة موازين الدنيا، على هيئة موازين الدنيا، له كفتان ولسان. يقول أبو الأبداد إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى في هداية المريد وهو يشرح جوهرته في التوحيد: وانعقد إجماع أهل الحق من المسلمين على أنه ميزان حسي له كفتان ولسان توضع فيه صحف الأعمال ليظهر الرابح والخاسر. وعبارة الغزالي: ونؤمن بالميزان ذي الكفتين واللسان. وسبقه إلى هذا ابن عباس والحسن البصري وعزاه في شرح المقاصد، يعني سعد التفتزاني، وعزاه في شرح المقاصد لكثير من المفسرين. انتهى كلام الإمام اللقاني رحمه الله تبارك وتعالى. والميزان أيها الكرام موجود الآن، مخلوق ثابت حاصل في الواقع كما قال الجلال السيوطي رحمه الله في البذور السافرة، وتوقف فيه بعض العلماء، قال: لا نقطع بكونه موجودا مخلوقا الآن ولا بكونه سيخلق ويوجد يوم القيامة، توقف في ذلك. ومن الأدلة القرآنية على حقية الوزن والميزان وثبوت وزن أعمال العباد يوم القيامة وفي الآخرة قول الله تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال جل شأنه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. هذا تصريح بالميزان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. وروى الحاكم في المستدرك عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ويوضع الصراط مثل حد الموسى، الموسى هي السكين، فتقول الملائكة: من تجيز على هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي. فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، أو كما جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم. والصواب عند أهل السنة أيها الكرام والمختار أن مؤمن الجن وكافرهم في الوزن والميزان كمؤمن الإنس وكافرهم، لأن الله سبحانه وتعالى لم يفصل ولم يميز بين كافر ومسلم ولا بين إنسي ولا جني حين قال جل جلاله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال سبحانه: أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. فذكر الله سبحانه وتعالى أن الجن في الوعد والوعيد كالإنس تماما. فالصواب والمختار أن مؤمن الجن وكافر الجن في مسألة الوزن والميزان هو تماما كمؤمن الإنس وكافره، توزن سيئاته وتوزن حسناته. ووقت الوزن كما ذهب إليه العلماء بعد الحساب، حساب بعدين يأتي الوزن كما ذكره غير واحد من الأئمة وجزم به البعض، ومكان الميزان بين الجنة والنار كما ذكره الترمذي الحكيم في نوادر الأصول، وزاد قيل يستقبل العرش مقابل العرش، يأخذ جبريل بعموده ناظرا إلى لسانه، وميكائيل أمين عليه تحضره الجنة والناس، يحضر فيه الإنس والجن. يقول الإمام القرطبي في التذكرة أيها الكرام: قال العلماء: وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة. انظر الآن، فإن المحاسبة لتقدير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. المحاسبة تكون لتقدير الأعمال، ما هو العمل المقبول، ما هو المردود، ما هي السيئة المغفورة، ما هي غير المغفورة، هذا مقدارها كذا، هذا مقداره كذا. الوزن الآن يظهر ويبرز تلك المقادير ليكون الجزاء من ثواب وعقاب بحسب ما ظهر. قال القرطبي: فإن المحاسبة لتقدير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. انتهى كلام القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. والأصح أيها الأكارم أن الميزان يوم القيامة واحد لجميع الأمم ولجميع المكلفين ولجميع الأعمال. فجميع الأمم، هذه الأمة وغيرها، المكلفون من هذه الأمة ومن غيرها، الأعمال كلها توزن في نفس الميزان. فالأصح والمعول عليه أن يوم القيامة هناك ميزان واحد، وقيل لكل أمة ميزان خاص بها، وقيل لكل مكلف ميزان خاص به، وقيل للمؤمن موازين بعدد أعماله الصالحة وحسناته. قالوا للصلاة ميزان، للصوم ميزان، للحج ميزان، للعمرة ميزان، وغير ذلك. وأجاب أهل العلم بناء على الأصح والصواب عن صيغة الجمع الواردة في القرآن الكريم كقول الله تعالى: فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه، أجابوا عن صيغة الجمع هذه بأنها لتعظيم شأن الميزان وتفخيمه، كقول الشاعر حين قال: ألا فارحموني يا إله محمد. فالإله واحد، لكنه قال ارحموني بصيغة الجمع تعظيما. فالميزان واحد ولكن عبر عنه بالموازين في القرآن الكريم تعظيما وتفخيما لشأنه. وقالوا كذلك جمع والمراد بالميزان الموزون نفسه، الأعمال أو صحف الأعمال وهي كثيرة، أو أنه لما كان متسعا كان كل جزء من أجزائه بقدر ميزان منفرد فجمع بهذا الاعتبار. إذن هو ميزان واحد جمع تعظيما، أو أريد بالموازين في الآيات أو الأحاديث التي فيها جمع أريد بها الموزون أي العمل أو الصحيفة وهي كثيرة، أو جمع باعتبار أجزائه العظيمة. وننبه أيها الكرام ونشير إلى مسألة مهمة، وهي أن الوزن والميزان لا يكون للأنبياء والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، ولا للملائكة عليهم السلام، ولا لمن يدخل الجنة بغير الحساب. لماذا؟ لأن الميزان فرع عن الحساب كما قال العلماء، ولا حساب على من ذكرنا، وبناء عليه لا وزن لأعمالهم. يقول الإمام القرطبي في التذكرة: الميزان حق، ولا يكون في حق كل أحد، بدليل قوله عليه السلام: فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه، الحديث. وقوله تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذوا بالنواصي والأقدام. وإنما يكون لمن بقي من أهل المحشر ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا من المؤمنين، وقد يكون للكافرين. ويأتي الكلام عن ميزان الكافرين. قال أبو حامد يعني الغزالي: والسبعون ألفا الذين يدخلون الجنة بلا حساب لا يرفع لهم ميزان ولا يأخذون صحفا، وإنما هي براءات مكتوبة: لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه براءة فلان ابن فلان قد غفر له وسعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، فما مر عليه شيء أسعد من ذلك المقام. قلت يعني القرطبي: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنصب الموازين يوم القيامة فيؤتى بأهل الصلاة فيوفون أجورهم بالموازين، ويؤتى بأهل الصيام فيوفون أجورهم بالموازين، ويؤتى بأهل الصدقة فيوفون أجورهم بالموازين، ويؤتى بأهل الحج فيوفون أجورهم بالموازين، ويؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان، ويصب عليهم الأجر صبا بغير حساب. ذكره منذر ابن سعيد البلوطي رحمه الله، وخرجه أبو نعيم الحافظ بمعناه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالشهيد يوم القيامة فينصب للحساب، ويؤتى بالمتصدق فينصب للحساب، ثم يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان، ويصب عليهم الأجر صبا، حتى إن أهل العافية لا يتمنون في الموقف أن أجسامهم قرضت بالمقاريض من حسن ثواب الله تعالى لهم. انتهى كلام القرطبي رضي الله تبارك وتعالى عنه ورحمه رحمة واسعة. وقد تقدمت الإشارة أيها الكرام إلى مسألة ميزان الكفار، هل توزن أعمالهم أو لا توزن؟ فقال بعض العلماء: لا توزن أعمالهم، واحتجوا بظاهر قول الحق سبحانه في محكم التنزيل: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وذهبت طائفة أخرى من أهل السنة إلى أن الكفار توزن أعمالهم في الآخرة كغيرهم، محتجين بظواهر النصوص الأخرى من القرآن والسنة التي ذكر فيها الميزان عاما للعباد. وأجابوا عن دليل الفريق الأول وهو قوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أجابوا عنه بأن معناه لا نقيم لهم وزنا نافعا. وتأولوا أيضا قول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني بأنه كالهباء في عدم النفع وحصول الفائدة. يقول شيخ الإسلام الباجوري رحمه الله تبارك وتعالى في تحفة المريد: ولا مانع من وزن سيئات الكفار ليجازوا عليها بالعقاب، فقوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، معناه لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا نافعا. فإن قيل: وزن أعمال المؤمنين وجهه ظاهر، إذ لهم من الحسنات ما يقابل السيئات، وأما الكفار فليس لهم حسنات حتى تقابل بها سيئاتهم، أجيب بأنه يكون منهم صلة الرحم والمواساة وعتق المماليك ونحوها من الأعمال التي لا تتوقف صحتها على نية، فتجعل هذه الأمور إن صدرت منهم في مقابلة سيئاتهم غير الكفر. وأما هو أي الكفر فلا فائدة من وزنه لأن عذابه دائم. وفي كلام القرطبي ما يصرح بوزنه، يعني بوزن الكفر، حيث قال: فتجمع له هذه الأمور وتوضع في ميزانه، يعني الكافر، فيرجح الكفر بها. انتهى كلام شيخ الإسلام إبراهيم الباجوري رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. ثم قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: وتوزن الصحف بلا إشكال، وقيل بل أمثلة الأعمال. أشار رحمه الله تبارك وتعالى إلى أن الراجح عند العلماء رحمهم الله أن الموزون، أن ما يوضع في الميزان يوم القيامة هو صحف الأعمال التي كتبتها الملائكة عليهم الصلاة والسلام للعبد في الدنيا. وقيل بل أمثلة الأعمال. وقال بعض أهل العلم أن الذي يوزن أمثلة الأعمال، الأمثلة المجسمة المصورة للأعمال. إذن اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الموزون، ما الذي يوزن؟ فقيل: توزن الأعمال ذاتها، فتجسم الصالحة منها في أجسام نورانية وتطرح في كفة النور اليمنى، وتجسم الأعمال السيئة في أجسام ظلمانية في كفة الظلمة اليسرى. وقيل توزن صحائف الأعمال وليس الأعمال نفسها، وهو الصواب الذي عليه الجمهور. ويؤيده أيها الكرام، يؤيد قول الجمهور الذي بدأ به الشيخ الناظم بقوله وتوزن الصحف بلا إشكال، يؤيده حديث البطاقة الذي رواه الإمام الترمذي في سننه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا. انظروا، سجلا يعني ديوان مكتوب فيه. قال: كل سجل مثل مد البصر. فيقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول، يعني ربي سبحانه، فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة، ورقة مكتوب فيها شيء، فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضر وزنك، تعال فانظر الوزن والميزان. فيقول: أحضر وزنك. فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ ماذا تفعل هذه البطاقة في مقابلة تلك السجلات التي كل سجل منها مثل مد البصر؟ فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والبطاقة أيها الكرام هي الرقعة، وهذا الحديث كذلك يدل على أن الميزان حقيقي، وعلى أن الموزون صحف الأعمال، وهو مذهب الجمهور كما قلت. يقول شيخ الإسلام إبراهيم الباجوري رحمه الله تبارك وتعالى: ذهب جمهور المفسرين إلى أن الموزون الكتب التي اشتملت على أعمال العباد، بناء على أن الحسنات مميزة بكتاب والسيئات مثلها، ويشهد له حديث البطاقة. ثم أتى الإمام الباجوري بالحديث الذي قرأته منذ قليل، ثم قال بعده: وهذا ليس لكل عبد، بل لعبد أراد الله به خيرا. وذهب بعضهم إلى أن الموزون أعيان الأعمال، فتصور الأعمال الصالحة بصورة حسنة نورانية، ثم تطرح في كفة النور وهي اليمنى المعدة للحسنات، فتثقل بفضل الله سبحانه وتعالى، وتصور الأعمال السيئة بصورة قبيحة ظلمانية، ثم تطرح في كفة الظلمة المعدة للسيئات فتخف، وهذا في المؤمن. وأما الكافر فتخف حسناته وتثقل سيئاته بعدل الله سبحانه وتعالى. ولا يرد أن في ذلك قلب الحقائق، لا يرد في أن إذا وزنت الأعمال تصور، هذا قلب حقيقة، لأن العمل معنى، كيف ينقلب جسما؟ قال البيجوري: ولا يرد أن في ذلك قلب الحقائق، وهو ممتنع، لأن قلب الحقائق ممنوع، وبيناه هذا في سابق الدروس في باب الإلهيات. قال: لأن امتناع قلب الحقائق مختص بأقسام الحكم العقلي، يعني لا ينقلب الواجب مستحيلا والمستحيل جائزا، ولا الجائز واجبا أو مستحيلا. قال: لأن امتناع قلب الحقائق مختص بأقسام الحكم العقلي، فلا ينقلب الواجب جائزا، وأما انقلاب المعنى جرما فلا يمتنع. وقيل: يخلق الله أجساما على عدد تلك الأعمال من غير قلب لها. وقيل: وقد يوزن الشخص نفسه لحديث ابن مسعود: رجله في الميزان أثقل من جبل أحد. انتهى كلام شيخ الإسلام البيجوري رحمه الله تبارك وتعالى. بهذا أيها الكرام الأفاضل